30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، باكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية معكم على الهواء. مستمعينا الأعزاء، تعالوا معنا في جولة فنية وثقافية في أروقة الإسكندرية. يا نعمة من اللي خلقنا جميل وكلك خير. من حفلات الأوبرا في رمضان، يواصل أبطال مسرحية قواعد العشق الأربعين يواصلون تقديمها على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية مساء اليوم، والعرض يستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي، وتدور أحداثه حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي، والعرض من إخراج عادل حسان. أيضا ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حفلا لفرقة أبيض وسود، وده هيكون يوم الجمعة القادمة 24 مايو، وبيتضمن الحفل تقديم باقة من الأغاني الكلاسيكية والأفلام المصرية الأبيض والأسود. معنا الأعزاء، وحوي يا وحوي، كلمة اتعود دايما الأطفال ترددها مع احتفالنا بقدوم الشهر الكريم، لكن أصل هذه الكلمة بيرجع إلى المصريين القدماء، ومعناها أشرقت أشرقت يا قمر، وكان المصري القديم بيتغنى بيها مع قدوم كل شهر قمري. وبعد دخول الإسلام إلى مصر أصبح الأطفال يتغنون بها مع قدوم شهر رمضان فقط، وأصبحت سمة من سمات المصريين لاستقبال الشهر الكريم. مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. وحوي يا وحوي، مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. شمعة بتكبر إيوه، في فانوس أخضر إيوه، رمضان نور إيوه، وهلاله يبان دايما فرحة. رمضان فرحة إيوه، شجرة وطرحة إيوه، الدنيا بلحة إيوه، بيتك عمران بيانيش رمضان. وحوي يا وحوي، مرحب رمضان، رمضان جنة. يا نايم ربك دايم ده سحور بركة وخير للصايم اصحى يا نايم ربك دايم ده سحور بركة وخير للصايم شمعة بتكبر ايوه في فانوس اخضر ايوه رمضان نور رمضان فرحة ايوه شجرة وطرحة ايوه اديني بلح ايوه بيتك عمران بيعيش رمضان شبابيك الوان ايوه في حيطان ولبان ايوه زينة رمضان ايوه فرحان من قلبي زي الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا في رحاب التلاوة في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة أحبتي في الله سورة هود سورة مكية عدد آياتها 123 آية نزلت بعد سورة يونس وتليها سورة يوسف هذه السور تجمعها روابط عديدة فهي أول سورة في القرآن الكريم تسمى بأسماء أنبياء كما أنها نزلت بنفس الترتيب في القرآن الكريم وفي نفس الفترة من المرحلة المكية وهي فترة اشتداد المحنة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ونزلت السورة على النبي في أشد وأصعب وأحلك الأوقات بعد 10 سنوات من البعثة اضطهاد قريش في مكة للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم الذي أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة وأما من بقى في مكة فقد تعرض لأصناف التعذيب أما النبي فقد فقد عمه الذي كان يحميه وماتت زوجته خديجة التي كانت تواسيه بل أنه اتجه إلى الطائف لدعوة أهلهم لكنهم ردوه وآذوه وقذفوه بالحجارة لذلك نجد أن هدف السورة معالجة الظواهر التي حدثت وتحدث للمسلمين من أذى وتقول لهم الصبر في الدعوة ولا تفقدوا أبدا الأمل وابعدوا عن العنف ولا تركنوا إلى الآخرين حتى تحتفظوا بهويتكم وانتمائكم لحضارتكم ودينكم وإسلامكم أحبتي ومن لطائف ترابط سور القرآن أن السورة السابقة سورة يونس افتتحت بالحكمة ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أي أن السورتين بدأتا بالحكمة لكن ما هو الفرق بينهما؟ سورة يونس ركزت على حكمة المولى في القضاء والقدر أما سورة هود تركز على حكمة المؤمن في التعامل مع هذا القضاء من خلال الاستعانة بآيات الحكيم العليم من خلال قصص بعض الأنبياء في السورة الكريمة وعلى رأسها قصة نوح عليه السلام وشعيب وصالح ولوط وهود والقارئ لسورة هود يسأل لماذا سميت السورة باسمه مع أن قصة نوح كانت أطول قصة من قصة هود عليهما السلام نقول إن المحاور الثلاثة في الصورة: الاستقامة وعدم الطغيان والتهور وعدم الركون، قد ظهرت جلية في قصة هود، أدى إلى تسمية الصورة باسمه عليه السلام الذي كان مثالا للصبر والاستقامة والثبات على الطريق الصحيح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، وذلك لقوة الكلام فيها في الحس على الاستقامة، وقوة سيدنا هود في التعامل مع الأحداث بصبر وقوة واتزان. وتختتم الصورة بطمأنة المؤمنين الصالحين أن الدنيا ليست الأصل، وأن الآخرة سيتحقق فيها بمشيئة الله العدل الإلهي الذي بشرهم بالسعادة في الجنة خالدين فيها إن شاء الله. هيا بنا أحبتي نقرأ سويا سورة هود مع فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ويا قوم من ينصرني من الله إن عصيته ويا قوم من ينصرني أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن